بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقال حماد بن زيد: كنت مع أيوب ويونس وابن عون، فمر بهم عمرو بن عبيد فسلم عليهم ووقف، فلم يردوا عليه ثم جاز فما ذكروه. تخريج ذا رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وقصته عن ابن عون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الأثر الذي رواه حماد بن زيد أنه كان مع أيوب ويونس وابن عون، فمر بهم عمرو بن عبيد المعتزلي المعروف، وهو واصل بن عطاء أسس مذهب الاعتزال. عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء هم الذين أسس مذهب الاعتزال في أوائل المئة الثانية، وكان قبل ذلك يجلسان في حلقة الحسن البصري رحمه الله، ثم اعتزل مجلس الحسن البصري وصار يقرران في حلقة مستقلة أن الفاسق لا مؤمن ولا كافر، فقيل لهم من ذلك وقت: هؤلاء المعتزلة، لأنهم اعتزلوا الجماعة واعتزلوا مجلس الحسن البصري. عمرو بن عبيد معتزلي من أسس مذهب الاعتزال. ولما مر حماد لما مر عمرو بن زيد على هؤلاء الرهط من العلماء، حماد بن زيد وأيوب ويونس وابن عون، سلم عليهم ووقف فلم يردوا عليه السلام هجرا له، لأنه معتزلي أسس مذهب الاعتزال. ثم جاز فما ذكروه، يعني جاز الموضع ذهب ولم يذكروه. وهذا فيه دليل على أن العلماء والأئمة يهجرون أهل البدع ولا يردون السلام عليه، فالمبتدئ يهجر لا يرد السلام عليه ولا تجاب دعوته ولا تتبع جنازته إذا مات، ولا يعاد إذا مرض، ولا يزوج، ينبغي هجره والبعد عنه حتى يترك الناس البدع. وهذا فيه تأديب وتعزير من العلماء لأهل البدع، وفيه تحذير لغيرهم من أن يعتنقوا هذه البدع. وهذا محمول على أن الهجر يفيدهم. أما إذا كان الهجر لا يفيدهم بل يزيدهم شرا فلا يهجرون، لكن يستمر أهل السنة والعالم في نصيحتهم ودعوتهم لعل الله أن ينفعهم. أما إذا كان الهجر يرتدعون به فإنه يجب هجرهم حتى يرتدعوا عن بدعتهم، وحتى لا يقتدي بهم غيرهم، وحتى تختفي البدع وتظهر السنة. نعم. وقال الفضيل: يد الله على الجماعة ولا ينظر الله إلى صاحب بدعة. نعم، الفضيل بن عياض: يد الله على الجماعة، وهم أهل السنة، أهل السنة والجماعة، من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهم الجماعة، ولو كانوا قلة، هم يقلون ويكثرون، وهم طائفة المنصورة، وهم أهل السنة والجماعة، يد الله معه، ومن شذ عنهم شذ في النار، ومن شذ عنهم فهو متوعد في النار. قال الله عز وجل في كتابه المبين: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا وعيد لمن شاق الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين، ومن سلك مسلك البدع وخرج عن مذهب السنة والجماعة فقد اتبع غير سبيل المؤمنين وشاق الله ورسوله، فله يشمل هذا الوعيد: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي لفظ: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالجماعة هم الفرقة الناجية، وهم أهل السنة والجماعة، وهم الصحابة والتابعون ومن تبعهم من العلماء والأئمة، وهم أهل الحق ولو كانوا قلة. فما كان على الحق هو الجماعة ولو كان واحدا، كما قاله بعض السلف، قال إن كنت على الحق فأنت الجماعة ولو كنت وحدك. ولهذا قال فضل يد الله على الجماعة ولا ينظر الله إلى صاحب بدعة، لأنه شاذ وخارج عن الجماعة. نعم. وقال زائدة: قلت لمنصور: يا أبا عتاب، اليوم الذي يصوم فيه أحدنا ينتقص فيه الذين ينتقصون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما؟ قال: نعم. يعني أراد زائدة منصور، حينما سأل منصور يسأله عن غيبة أهل البدع وأهل الفسق، هل تعتبر غيبة؟ فبين له أنه لا غيبة لفاسق. الفاسق الذي يظهر البدع ويظهر المعاصي لا غيبة له، وهذا مستثنى من الغيبة، يستثنى أشياء منها جرح الرواة في سند الحديث حماية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مستثنى. وكذلك التعريف، إذا كان الإنسان لا يعرف إلا بما فيه من اللقب، هذا يقال الأعمى والأعرج والأعور، فهذا مستثنى. وكذلك الذي يستفتي، كما قالت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولي بالمعروف ولدي بالمعروف. قول رجل شحيح، قولها رجل شحيح، هذا غيبة، لكنها مستثنى، مضطرة إلى أن تسأل. وكذلك المظلوم الذي يسأل حق عند الحاكم مستثنى. وكذلك الفاسق الذي يظهر فسقه وبدعته لا غيبة له. إنسان يحلق لحيته، فقلت في غيبته: فلان حالق للحيته، هل هذا غيبة؟ لا، ليس بغيبة، هو حلق لحيته أمام الناس، كل من يراه في الشوارع، في الشارع كل من يراه يحلق لحيته، هذا هو الذي فضح نفسه، ما في غيبة. الغيبة إذا كان مستور، إذا كان شيء مستور ليس لك أن تظهره ولا أن تفرح. أو واحد يشرب الدخان أمام الناس في الشارع، فقلت في مجلس: فلان يشرب الدخان، هل هذا غيبة؟ ليست غيبة، لأنه هو الذي فضح نفسه أمام الناس يشرب الدخان. كذلك المبتدع، لكن يظهر بدعة المولد أو بدعة الرفق أو بدعة المعتزلة أو بدعة الجهمية أو المرجع، ثم قلت: فلان مرجع، فلان خارجي، فلان معتزلي، فلان رافضي، لا غيبة له، لأنه هو الذي فضح نفسه وأظهر بدعته، هذا مستثنى من الغيبة. الغيبة أن يكون الإنسان مستور الحال قد أخفى معصيته، فهذا لا يذكر في مجامع الناس، بل الذي ينبغي الإنسان أن ينصح فيما بينه وبين الله، إلا إذا كان فيه مصلحة مثلا، إذا أظهر البدعة أو أظهر الفسق فهذا لا غيبة له. وكذلك إذا أردت أن تزول، إذا أردت أن تشتكي وتزول هذه المعصية، تنكر هذه المعصية، تتكلم مع ولاة الأمور، تتكلم مع رجال الحسبة، فهذا في هذا الحال مستثنى. فكذلك، ولهذا قال زائدا لمنصور: يا أبا عتاب، اليوم الذي يصوم في أحدنا ينتقص فيه الذين ينتقصون أبا بكر وعمر، يعني هل يعتبر هذا غيبة؟ ينتقص يعني يعيب. إذا عبت الذين يعيبون أبا بكر وعمر لا غيبة، لأن هؤلاء الذي يعيب أبا بكر وعمر فاسق، رافضين فاسق، فلا غيبة له. فدل على أنه لا غيبة لأصحاب البدع الذين يعيبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكلمون فيهم بعيبهم وذمهم أو ذكر شيء من مثالبهم بزعمهم، فإن هؤلاء لا غيبة لهم ولو كنت صائما، تتكلم فيه، تحذر من أهل البدع وتعيب أهل البدع ولو كنت صائما، ولا اعتبر هذا من الغيبة. نعم. وكان الحسن يقول: ليس لأصحاب البدع غيبة. صدق حسن البصري يقول: ليس لأصحاب البدع غيبة، لأنه صاحب البدعة هو الذي يظهر بدعته وفضح نفسه أمام الناس فلا غيبة له. لكن لو كان مستور ولا يظهر بدعته ولا يعلم عنه شيء فلا تكلم في غيبته. نعم. وقال عطاء: ما أذن الله لصاحب بدعة في توبة. نعم، هذا عطاء يقول إن صاحب البدعة بعيد منه التوبة، لأنه يعتقد أنه على الحق، ففي الغالب أنه لا يتوب، وهذا على الأغلب. وقد أذن الله له بالتوبة وله الحكمة البالغة، قد يتوب، قد يمن الله عليه بالتوبة، لكن هذا في الغالب، في الغالب أن صاحب البدعة لا يتوب وقد يتوب. نعم. وقال أبو عبيد: عاشرت الناس وكلمت أهل الكلام فما رأيت قوما أوسخ وسخا ولا أقذر قذرا ولا أضعف حجة ولا أحمق من الرافضة. هذا الأثر من المقالة أبي عبيد القاسم بن سلام الإمام المشهور، يبين فساد مذهب الرافضة وخسته وقذارته، حيث أنهم يكفرون الصحابة ويعيبونهم ويفسقونهم ويلعنونهم والعياذ بالله، وهم خير الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء، فدل على خستهم وقذارتهم. ولهذا قال: عاشرت الناس وكلمت أهل الكلام وأهل البدع فما رأيت قوما أوسخ وسخا ولا أقدر قدرا ولا أضعف حجة ولا أحمق من الرافضة. ليس لهم حجة وليس لهم دليل، دينهم مبني على الكذب، وهم أكذب الطوائف كما قال الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية: أكذب الطوائف الرافضة، أكذب الطوائف، أكذب الطوائف الرافضة. هكذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال الشعبي: أكذب الطوائف الرافضة، ولو أردت أن يملأوا لي هذا البيت ذهبا لملأوه على أن أكذب لهم، على أن أكذب لعلي وأهل البيت. يقول: لو أردت يملأوا لي البيت ذهب ملأوه بشرط أني أكذب لهم، على أكذب لهم وأضع لهم حديث في علي وأهل البيت، فهم لا يبالون بالكذب. نسأل الله، دينهم الكذب ومذهبهم مبني على على على الدلسة وعدم الوضوح. ولهذا يقولون: إذا اختلفت الإمامية في قولين، يعني الرافضة يقولون: إذا اختلفت الإمامية في قولين وأحد القولين لا يعرف له قائل فالحق في القول الذي لا يعرف له قائل. هذا يدل على أن دينهم مبني على الدلسة وعدم الوضوح. نعم. وذكرت الأهواء عند رقبة بن مسقلة، رقبة بن مسقلة، عند رقبة بن مسقلة فقال: أما الرافضة فإنهم اتخذوا البهتان حجة، وأما المرجئة فعلى دين الملوك، وأما الزيدية فأحسب أن الذي وضع لهم رأيهم امرأة، وأما المعتزلة فوالله ما خرجت إلى ضيعتي فظننت أني أرجع إلا وهم قد رجعوا عن رأيهم. نعم. ذكرت الأهواء يعني البدع عند رقبة المصقلة، فذكر هذه البدع، بدعة الرافضة والمرجئة والزيدية والمعتزلة، خمس بدع. قال: أما الرافضة فإنهم اتخذوا البهتان حجة، يعني لأنهم ليس عندهم دليل، لا دليل عندهم، البهتان والكذب، البهتان والكذب، أدلتهم البهتان والكذب، اتخذوا البهتان والكذب حجة، وهم يكذبون، يكذبون على علي ويكذبون على أهل البيت ويكذبون على الصحابة ويكتبون على النبي صلى الله عليه وسلم ويضعون الحديث، فاتخذوا البهتان حجة. وأما المرجئة فعلى دين الملوك، المرجئة الذين يقولون إن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان والمعاصي لا تضر، على دين الملوك، هذا يوافق الملوك، يوافق كثير من الملوك الذين يفعلون المعاصي ولا يبالون، يوافقهم مذهب المرجئة. المرجئة يقولون الإيمان تصدق القلب فقط، وأما المعاصي ما تضر الإيمان والكبائر، وهذا يوافق الملوك، المراد الأغلب، وإلا في الملوك فيهم صلحاء، فيهم صلحاء، ولكن الأغلب، المراد الأغلب، الأغلب الملوك لا يبالون بالكبائر والمعاصي، فيناسبهم مذهب المرجئة، لأن يعني المرجئة الغلاة الذين وهم الطائفة الأولى يرون أن الإيمان تصديق بالقلب أو معرفة بالقلب، وأما الأعمال ليست من الإيمان بل وليست واجبة، لو فعل جميع الكبائر لا يضر، هذا يناسب الملوك الفاسقة، وهذا المراد الأغلب، المراد هذا على الأغلب وليس هذا كل الملوك. وأما الزيدية فأحسب أن الذي وضع لهم رأيهم امرأة، الزيدية طائفة من الشيعة ولكن من أخف طوائف الشيعة، هم الذين يفضلون علي على أبي بكر وعمر، وعلي رضي الله عنه طلب الذين يسبون أبا بكر وعمر طلبهم ليقتلهم، طلبهم ففروا منه، قال: من سب أبا بكر وعمر قتلته، ففروا من سيفه البتار. وطلب الذين يفضلون على أبي بكر وعمر ليجلد كل واحد منهم 80 جلدة، حد المفتري. فعلي رضي الله عنه جل طلب الزيدية الذين يفضلون على علي ليجري لهم 80 جلدة حد المفتري لأنهم مفتروا حد القذف. وأما السبابة الذين يصبون أبا بكر عمر طلبهم ليقتلهم ويقطع رقابهم فهربوا منه. فالزيدية يقول أحسن من الذي وضع لهم رأيهم امرأة يعني لفساده ونقصه. وأما المعتزلة فوالله ما خرجت إلى ضيعتي يعني كأنها مزرعة لها فظننت أن أرجع إلا وهم قد رجعوا عن رأيهم لفساده وهم يقولون إن والذين يرون أن الله العباد خلقوا أفعالهم وأن الإنسان هو الذي خلق فعل نفسه طاعة ومعصية ويرون أن العاصي خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر فهذا فسد هذا ويقول لا مؤمن ولا كافر كيف يصير لا مؤمن ولا كافر خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر في منزلة بين المنزلتين هذا فاسد وفساده واضح. ولهذا قال ما خرجت إلى ضيعتي إلى يعني بستاني أو مزرعتي فظننت أني أرجع إلا وهم قد إلا أنهم قد رجعوا عن رأيهم لبيانه لوضوح فساده. نعم. وقال طلحة بن مصرف لولا أني على وضوء لأخبرتكم بما تقول الرافضة. نعم يعني لكونه مذهبا لكونه قولا شنيعا قولا قبيحا وسيئا فهو يحب أن ينزه لسانه إذا كان متوضئ عن قوله وسبهم للصحابة رضوان الله عليهم وتكفيرهم لهم فقال لولا أني على وضوء وأحب أن أنزه لساني عن الكلام البذيء الذي يقوله الرافضة لأخبرتكم بقولهم. نعم. وقال مغيرة خرج جرير بن عبد الله وعدي بن حاتم وحنظلة الكاتب من الكوفة حتى نزلوا قلقيسيا وقالوا لا نقيم ببلدة يشتم فيها عثمان بن عفان. نعم. قال مغيرة خرج هؤلاء العلماء جرير بن عبد الله والصحابة بل الصحابة جرير بن عبد الله البجلي وعدي بن حاتم الطائي وحنظلة بن الربيع بن صيفي التميمي كلهم صحابة رضوان الله عليهم حتى نزلوا قرقيسة وهي بلدة على قريبة من نهر الفرات في العراق وقالوا لا نقيم ببلدة يشتم فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه. خرجوا من كأنها من بلدة خرجوا من الكوفة لأن الكوفة كان فيها رافضة فيها شيعة وفيها رافضة فخرج هؤلاء الصحابة جرير بن عبد الله البجلي وعدي بن حاتم وحنظلة ونزلوا بلدة أخرى قريبة من الفرات وقالوا لا نقيم في بلدة يسب فيها الصحابة ويشتم فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه. وهذا دليل على إنكارهم لمذهب الرافضة فدل على أن مذهب الرافضة مذهب باطل أنكره الصحابة. نعم. وقال أحمد بن عبد الله بن يونس باع محمد بن عبد العزيز التيمي داره وقال لا أقيم بالكوفة بلدة يشتم فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا الأثر فيه أن محمد بن عبد العزيز التيمي باع بلدته باع بيته الذي في الكوفة وانتقل إلى بلدة أخرى فرارا من البلدة التي يشتم فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لا يريد أن يجاور الرافضة قال بلدة فيها الرافضة يشتمون أصحاب رسول الله لا أقيم فيها فباع داره وانتقل إلى بلد آخر. وهذا يدل على الحذر من الرافضة وأصحاب البدع والبعد عنهم وعدم مساكنتهم. نعم. وقال العوام بن حوشب أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة بعضهم يقول لبعض اذكروا محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأتلف عليه القلوب ولا تذكروا ما شجر بينهم فتحرش الناس عليهم. نعم. هذا المقالة هذا الأثر عن العوام بن حوشب يقول أدركت من صدر هذه الأمة وصدر هذه الأمة هم الصحابة والتابعون يقول بعضهم يقول لبعض اذكروا محاسن أصحاب رسول الله يعني فهم التابعون رضي الله عنهم ومن تبعهم وكذلك من أدرك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعضهم اذكروا محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأتلف عليه القلوب يعني تجتمع القلوب على محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم حملة الشريعة ونقلة هذا الدين، ولأنهم خير الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء، ولأن الله اختارهم لصحبة نبيه لا كان ولا يكون مثلهم. فالواجب على المسلم أن يواليهم وأن يترضى عنهم وأن يحبهم، ويجب على المسلمين هكذا حتى تأتلف قلوبهم على محبة الصحابة. قال: ولا تذكروا ما شجر بينهم، يعني لا تذكروا ما حصل بينهم من الخلاف والنزاع فتحرش الناس عليهم، يعني فتغروا الناس، تغروا الناس عليهم وتؤلبونهم عليهم. فالواجب الواجب يعني غض النظر والكف عما شجر بين الصحابة من الخلاف والنزاع، وذكر محاسنهم والترضي عنهم وموالاتهم. وما شجر بينهم وما حصل بينهم من خلاف فهم مجتهدون، ما بين مجتهد مصيب له أجران، وما بين مجتهد مخطئ له أجر وخطأه مغفور. هذا هو الذي عليه السنة والجماعة. نعم. وقال سفيان بن عيينة: لا يغل قلب أحد على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الله إلا كان قلبه على المسلمين أغل. نعم. قال سفيان بن عيينة الإمام المشهور: لا يغل قلب أحد على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان قلبه على المسلمين أغل، يعني إذا كان فيه حقد على الصحابة فلا بد أن يكون فيه حقد على المسلمين أعظم وأعظم. فمثلا الرافضة الذين يحقدون ويغلون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم على أهل السنة والجماعة أشد وأشد، يتمنون زوالهم، بل إنهم يتقربون بإراقة دمائهم لو تمكن، ويرونه دين. فالرافضة يرون أن إراقة دماء المسلمين دين يدينون به، فإذا كانوا يغلون ويحقدون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم على المسلمين أشد وأشد وأعظم، نسأل الله العافية. فالواجب الحذر منهم والتحذير منهم والبعد عن أخلاقهم وصفاتهم، والواجب نصيحة من كان يقبل النصيحة وتحذيرهم وتخويفهم. نعم. وقال سفيان في قوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، وقال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لعله قال بدون واو، يعني قال في تفسيرها، قال سفيان في قوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الآية تشملهم. تلك أمة قد خلت مضت لها ما كسبت من الحسنات وعليها ما اكتسبت من الإثم، يشمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من مضى كذلك، كل من مضى له ما كسب وعليه ما اكتسب. والمعنى أنه يجب الكف عن من مات وعن مضى، لأنه قدم على ما قدم، فله ما كسب من الحسنات وعليه ما اكتسب من الإثم. وفي معنى هذه الآية الكريمة قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. تلك أمة قد خلت مضت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فعليك أن تكف عن الأموات لأنهم أفضوا إلى ما قدموا، فلهم ما قدموا من حسنات وعليهم ما اكتسبوا، بل عليك أن تستغفر لهم وتدعو الله لهم. وهذا فيه تحريف مذهب الرافضة الذين لا يعملون بهذه الآية ولا بالحديث، ولا يسبون الصحابة ويكفرونهم، ففيه تحريف مذهبهم. نعم. وقال الشعبي: نظرت في الأهواء وكلمت أهلها فلم أر قوما أقل عقلا من الخشبية. رواه الأثرم. نعم. تخريج رواه الأثرم في مسائل الإمام أحمد، وجاء في طبقات ابن سعد عن إبراهيم النخعي قوله: لو كنت مستحلا قتال أحد من أهل القبلة لاستحللت قتال هؤلاء الخشبية. وهذا مقال الشعبي، تابعي صغير وهو إمام، وهو جبل الحفظ في النقد، في نقد الرجال. قل: نظرت في الأهواء، يعني وهي البدع، مرد بالأهواء البدع، وكلمت أهلها، يعني نظرت في البدع، نظرت في بدعة الخوارج، بدعة المرجئة، بدعة المعتزلة، بدعة الجهمية، بدعة الأشاعرة، بدعة الرافضة، وكلمت أهلها فلم أرى قوما أقل عقلا من الخشبية. والمراد بالخشبية الرافضة، يسموا خشبية، كان اسمهم في الأول يسموا الخشبية لأنهم يقاتلون بالخشب ولا يقاتلون بالسيف، ويقولون ما في قتال بالسيف حتى ينزل، حتى يخرج المهدي في آخر الزمان، المهدي الشيعة الذي دخل سرداب سامرة في العراق 206 ولم يخرج إلى الآن. قالوا ما في جهاد في سبيل الله حتى يخرج، حتى يخرج المهدي، وبعد ذلك يبدأ الجهاد في سبيل الله. وسمون في الأول خشبية لأنهم قاتلوا بالخشب، ثم بعد ذلك لما رفضوا زيد بن علي، لما زيد بن علي بن حسين سألوه عن أبي بكر وعمر ما تقول فيهما، فقال هما وزيرا جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترضى عليهم عنهما فتركوه ورفضوه، فقال رفضتموني رفضتموني، وسموا من ذلك الوقت الرافضة. وكانوا في الأول يسمون بالخشبية، يسمون الخشبية لأنهم لا يقاتلون بالخشب، ما في قتال بالسيف ولا جهاد إلا إذا خرج المهدي. المهدي ما هو؟ المهدي الشيعة شخص لا حقيقة له، لأن أباه الحسن بن علي العسكري مات عقيما ولم يولد له، مات أبوه عقيم ولم يولد له، فجعلوا له ولد وأدخله السرداب وهو ابن سنتين أو 3 أو 5 سنين. دخل السرداب متى؟ 206 ولم يخرج إلى الآن، مضى عليه، يقول شيخ الإسلام في زمانه مضى عليه 400 سنة، ونحن نقول مضى عليه 1200 سنة الآن ولم يخرج حتى الآن، وهم في كل سنة يقفون عند باب السرداب وهو لا موجود إلى الآن في سمرة في العراق، ويأتون ببغلة أو غيرها وينادون ويشرون السلاح بصوت مرتفع، يا مولا نخرج، يا مولا نخرج، يا مولا نخرج، يا مولا نخرج، وهذا موجود إلى الآن، وهو الإمام 12 من نسل الحسين بن علي بزعمهم. ويقولون أن هؤلاء الأئمة 12 إمام نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أئمة منصوصين معصومين، أولهم علي بن أبي طالب، ثم الإمام 2 الحسن بن علي، ثم الحسين بن علي، ثم علي بن حسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم علي بن ثم محمد جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد المهدي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم الخلف الحجة المهدي المنتظر من 12 من نسل الحسين محمد بن الحسن الذي دخل سرداب سامرة ولم يخرج إلا الآن. هذه يقول هؤلاء الأئمة منصوصين معصومين نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أهل السنة الصحابة كفروا وارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخفوا النصوص، وولوا أبا بكر زورا وبهتانا، ثم ولوا عمر زورا وبهتانا، ثم ولوا عثمان زورا وبهتانا، ثم وصلت النوبة إلى الخليفة الأول. هذا المهدي المنتظر الحسين محمد بن الحسن أبوه الحسن مات عقيما ولم يولد له، ما له ولد من الأسنان عقيم، فجاء اختلقوا له ولد وأدخلوه السرداب وقالوا إنه هو المهدي المنتظر، ولا في جهاد حتى يخرج المهدي المنتظر، وينادي منادي من السماء اتبعوه، وبعد ذلك يبدأ الجهاد والقتال بالسيف. ولا الآن فيه خشب، لكن قالوا مسألة الوصية، الوصاية الآن، الوصاية ولاية الفقيه، لما جاء الخميني صار هو الولاية ولاية الفقيه ينوب عنه حتى يخرج المهدي. فالمقصود أن الشعبي يقول نظرت في الأهواء البدع وكلمت أهلها فلم أرى قوما أقل عقلا من الخشبية. كيف يقبلون هذه الترهات؟ لو كان عندهم عقول سليمة ما قبلوا هذه الترهات الباطلة، وأن رجل شخص موهوب مات عقيما ولم يولد له ويدخل ويختلق له ولد ويدخله السرداب ويقول هو الإمام المنتظر ولا في جهاد ولا كذا، وهو إمامهم الذي الإمام المعصوم الذي يعملون بتشريعاته إذا خرج، هو شخص موهوم لا حقيقة له. نعم. وقال عاصم بن ضمرة قلت للحسن بن علي أن الشيعة يزعمون أن علي يرجع، فقال كذبوا، لو علمنا ذلك ما تزوج نساؤه ولا قسمنا ماله. نعم. عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي يقول قلت للحسن بن علي بن أبي طالب إن الشيعة يزعمون أن عليا يرجع، هذه يسمونها مسألة الرجعة عند الشيعة. يقول علي في السحاب وسيرجع مرة ثانية، سيخرج مرة ثانية. يقول علي ما مات هو في السحاب وسيرجع، هذه مسألة الرجعة. ولهذا تجدون في كتب الرجال رجال الحديث أنه يقول فلان يقول بالرجعة، رافضي يقول بالرجعة. إيش معنى يقول بالرجعة؟ ما معنى يقول بالرجعة؟ يقول إن علي سيرجع، فهذا يقول الرافضي لا تقبل روايته. يقول عاصم ضم قلت للحسن بن علي إن الشيعة يزعمون أن عليا أمر بالشيعة الرافضة، ولا الشيعة اسم عام، إن عليا يرجع. قال كذبوا، لو علمنا يعني أنه يرجع ما تزوج نساءه ولا قسمنا ماله. علي رضي الله عنه تزوج نساءه قسم ماله، لو كان سيرجع كان معنا حي، تبقى نساءه ويبقى ماله ما يقسم. فالحسن يقول كذبوا، لو كان ما يقولون صدقا، لو فرض على الفرض التقدير، لو حرف امتناع الامتناع، لو كان ما يقولون حقا ما تزوج نساءه ولا قسمنا ماله، لكن تزوج نساءه وقسمنا ماله فعلمنا أنهم كذبة. نعم. وقال سفيان الثوري من فضل عليا على أبي بكر وعمر فقد عابهما وعاب من فضلهما. نعم، هذا سفيان الثوري الإمام المشهور يقول من فضل عليا على أبي بكر وعمر فقد عابهما، عاب الشيخين وذمه، لأنه تنقصهما ونقص من تنقصهما وحط من قدرهما، لأنهما هما أفضل، هما أفضل الناس بعد النبي، أفضل من علي. وعاب من فضله عليهما، يعني عاب علي لسكوته وعدم إظهاره ذلك. ثبت أن علي رضي الله عنه، ثبت في الحديث الصحيح أن علي صعد منبر كوفة وقال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، فلو كان أفضل منهما لما قال هذا الكلام على منبر كوفة، وهذا ثابت في الحديث الصحيح. فالذي يفضل علي على أبي بكر، تفضيله أبا بكر علي على أبي بكر عيب لهما وعيب لعلي نفسه، عيب لهما حيث حط من قدرهما، وعيب لعلي نفسه حيث أنه سكت ولم يبين ذلك. نعم. وقال جابر بن يزيد الجعفي قال لي محمد بن علي يا جابر بلغني أن أقواما بالعراق يتناولون أبا بكر وعمر ويزعمون أنهم يحبوننا ويزعمون أني أمرتهم بذلك، فأبلغهم أني إلى الله منهم بريء، والذي نفسي بيده لو وليت لتقربت بدمائهم إلى الله عز وجل، إن أعداء الإسلام لغافلون عنهما بقلة حراك. إيش؟ إن أعداء الإسلام لغافلون إيش؟ لغافلون عنهما بقلة حراك. عن قلة. قلة. نعم. لغافلون عن قلة حراء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المقالة لجابر بن يزيد الجعفي وهو من الشيعة، ومن الرافضة أيضا يقول هذه المقالة عن محمد بن علي. محمد بن علي يقول له يا جابر بلغني أن قواما بالعراق يتناولون أبا بكر وعمر، يعني يسبونه. هذا يحتمل محمد بن علي الباقر أو محمد بن علي بن أبي طالب، يراجع ترجمة. يقول جابر بن يزيد الجعفي، وإن كان هو أيضا متهم من الرافضة جابر بن يزيد، ومع ذلك نقل هذا الكلام، فهو حجة على الرافضة أنفسهم. فجابر بن يزيد الجعفي هذا معروف أنه ضعيف ورافضي، ومع ذلك قال لمحمد بن علي يا جابر بلغني أن أقواما بالعراق يتناولون أبا بكر وعمر، يعني يتناولونهم بالذم والعيب والسب، ويزعمون أنهم يحبوننا نحن أهل البيت. محمد علي من أهل البيت، يقول هناك قوم يتناولون أبا بكر وعمر بالسب والعيب والشتم ويزعمون أنهم يحبوننا نحن أهل البيت، ويزعمون أني أمرتهم بذلك، فأبلغهم أني إلى الله منهم بريء. وهذا من أهل البيت، محمد علي من أهل البيت. يقول جابر هؤلاء الذين يزعمون أن يتناولون أبا بكر وعمر ويزعمون أنهم يحبوننا ويزعمون أني أمرهم بذلك، أبلغهم أني إلى الله منهم بريء، وهم كذبة في محبتهم لنا، لو كانوا يحبوننا ما سبوا أبا بكر وعمر. والذي نفسي بيده لو وليت، لو كان لي ولاية أو إمارة أو خلافة لتقربت بدمائهم إلى الله عز وجل. ولو وليت كان لإمارة وإمامة لقتلتهم، وأرى أن قتلهم دين تقربوا بهم إلى الله لكفرهم وضلالهم. ثم قال: إن أعداء الإسلام لغافلون عن قلة حراء، قلة رأس الجبل، رأس جبل حراء. وكأنه يشير إلى الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان كان على حراء فتحرك الجبل، فقال له: أسكن أو أثبت حراء، أثبت فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان، ما عليك إلا نبي وصديق أبو بكر وشهيدان عمر وعثمان. وثبت أيضا هذا في جبل أحد أنه تحرك وقال: أثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيد. كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر والصديق وعمر هو الشهيد. يقول غفلوا عن هذا، يعني هؤلاء الذين يتناولون أبو بكر وعمر كيف غفلوا عن هذا الحديث الذي فيها النبي صلى الله عليه وسلم شهد لأبي بكر بأنه صديق وشهد لعمر بأنه شهيد وكذلك لعثمان. فإذا كان هذا محمد بن علي وهو من أهل البيت يقول: إن لو وليت لتقربت إلى الله بقتلهم لأنهم كفرة، كيف؟ فإذا كان يقول هذا وهو من أهل البيت فدل على أن هؤلاء كذبة رافضة في دعواهم محبة أهل البيت، وأن أهل البيت يتبرؤون منهم. فالذي يحب أهل البيت هو الذي يوالي الصحابة، يوالي الصحابة ويوالي أهل البيت. أما الذي يعبد أهل البيت ويسب الصحابة فهذا ليس مواليا لهم بل هو معادي لهم. نعم. وقال جابر: جاء نفر من الناس إلى علي بن الحسين فأثنوا عليه فقال: ما أكذبكم وأجرأكم على الله عز وجل، نحن من صالح قومنا وبحسبنا أن نكون من صالح قومنا. نعم. قال جابر: جاء نفر من الناس إلى علي بن الحسين زين العابدين. علي بن الحسين ابن من سلالة علي رضي الله عنه يا أبي طالب، أثنوا عليه فقال، لما أثنوا عليه قال: ما أكذبكم وأجرأكم على الله عز وجل، نحن من صالح قومنا، لا تغلو فينا ولا تزيدوا في المدح، بحسبنا يكفينا أن نكون من صالح قومنا، لا تغلو. وكان الرافضة يغلون في مدح البيت حتى عبدوهم من دون الله، وأما الصحابة كفروهم. انظر تناقضهم، أهل البيت غلوا فيهم حتى عبدوهم من دون الله، والصحابة غلوا في جفائهم حتى وسبهم حتى كفروهم وفسقوهم، نعوذ بالله. نعم. وقال سليمان بن قرم الضبي: كنت عند عبد الله بن الحسين بن الحسن فقال له رجل: أصلحك الله، من أهل قبلتنا أحد ينبغي أن نشهد عليه بشرك؟ قال: نعم، الرافضة، أشهد إنهم لون، وكيف لا يكونون مشركين؟ وكيف لا يكونون مشركين؟ ولو سألتهم أذنب النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا نعم، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولو قلت لهم أذنب علي لقالوا لا، ومن قال ذلك فقد كفر. وهذا الأثر عن سليمان بن قرم الضبي، يقول: كنت عند عبد الله بن الحسين بن الحسن، وهو من أهل البيت. هذه المقالة من أهل البيت، شهادة من البيت، شهادة على كفر الرافضة وأنهم أهل شرك وأهل كفر. قال له رجل: أصلحك الله، من أهل قبلتنا أحد ينبغي أن نشهد عليه بالشرك؟ يعني هل يشهد على أحد من القبلة بالشرك؟ قال: نعم، الرافضة، أشهد أنهم مشركون. هذه شهادة من من؟ من رجل من أهل البيت، من عبد الله بن حسين بن الحسن، يشهد أن الرافضة مشركون، أشهد أنهم مشركون. ثم قال: وكيف لا يكونون مشركين وهم يشهدون على النبي صلى الله عليه وسلم مذنب وعلي ليس بمذنب، فضلوا علي على النبي صلى الله عليه وسلم. لو سألتهم أذنب النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا نعم. والله تعالى يقول في كتابه: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ولو قلت لهم أذنب علي لقالوا لا، ومن قال ذلك فقد كفر. فالرافضة إذا قلت لهم هل النبي صلى الله عليه وسلم أذنب؟ يقول نعم أذنب. وإذا قلت لهم هل أذنب علي؟ يقول لا، ما أذنب علي. والذي يقول إن علي مذنب يكفر، والذي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مذنب ما يكفر، فإذا فضلوا عليا على النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك حكم عليهم بأنهم مشركون وهم من أهل البيت. هذه شهادة من أهل البيت، دل على أن دعواهم محبة البيت كذب وزور. نعم. وقال سليم: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي قال أخبرنا عباس الدوري قال أخبرنا جعفر بن عون عن فضيل بن مرزوق قال سمعت عبد الله بن حسن بن حسين يقول لرجل من الرافضة: والله إن قتلك لقربة لولا حق الجوار. نعم. وهذا الأثر ذكر المؤلف رحمه الله بالسند، سند هنا ما حدث في السند. حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي قال أنبأنا عباس الدوري قال أنبأنا جعفر بن عون عن فضيل بن مرزوق قال سمعت عبد الله بن حسن بن حسين، وهو من أهل البيت، عبد الله بن حسن بن حسين، وهذه شهادة من أهل البيت، الحسين من سلالة علي بن أبي طالب، يقول لرجل من الرافضة: والله إن قتلك لقربة لولا حق الجوار. فهو يرى أن قتله قربة دين يتقرب به الله عز وجل، ولكنه ترك قتله لأنه جار له مراعاة لحق الجار، والجار له حق لو كان كافرا له حق. فعبد الله بن حسين راعى حق الجوار لهذا الرافضي وقال: لولا حق الجوار لتقربت إلى الله بقتلك، وأرى أن قتلك دين وقربة أتقرب به إلى الله. فدل على، وهذا تكفير منه للرافضة، دل على أن الرافضة كفار، لأنهم يسبون الصحابة ويكفرونهم ويفسقونهم، وهم نقلة الشريعة وحملة الدين، فهم كذبوا الله في تزكيتهم وعدالتهم، وهم أيضا كفروا نقلة الدين وحملة الشريعة، وكيف يوثقوا بدين ينقله كفار وفساق؟ وهم كذبوا الله في حفظه للقرآن، وقالوا أن القرآن غير محفوظ، القرآن محرف، ولم يبقى منه إلا الثلث، يقولون طار من القرآن ثلثيه ولم يبقى إلا الثلث، والله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حتى إن بعض الشيعة ألف كتاب وسماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، أثبت فيه أن كتاب الله محرف، نعوذ بالله. أليس هذا مصادم لقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ وهذا يؤلف كتاب يسميه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، ألا يكون هذا تكذيبا لله؟ وهذا ردة، نعوذ بالله. وقال جابر بن رفاعة: سألت جعفر بن محمد رضي الله عنه عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فقال: لا أنالني الله شفاعة محمد إلا ما تقرب إلى الله بحبهما والصلاة عليهما. نعم. جابر بن يزيد بن رفاعة الإجري قال إنه سأل جعفر بن محمد، وهو من أهل البيت، جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، وهو جعفر الصادق، جعفر محمد الصادق المعروف، جعفر محمد الصادق، وهو رجل صالح، أهل البيت كل صالحون، لكن الشيعة شوهوا تاريخهم وأفسدوا تاريخ أهل البيت. هو جعفر محمد، هذا يسمى جعفر محمد الصادق، هو إمام، جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب الهاشم المعروف بجعفر الصادق. سأل جابر عن أبي بكر وعمر فقال: لا أنالني الله شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما تقرب إلى الله بحبهما والصلاة عليهم. الصلاة يعني الدعاء، فيقول يبين أنه يتقرب إلى الله بحبهما والدعاء لهما. فكيف بعد ذلك يأتي الرافضة ويقولوا ويسبون الشيخين أبي بكر وعمر ويشتمونهما؟ نعم. وقال الحسن بن صالح: سألت جعفر بن محمد عن أبي بكر وعمر فقال: أبرأ من كل من ذكرهما إلا بخير. قلت: لعلك تقول ذاك تقية. فقال: أنا إذا من المشركين، ولا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إن لم أتقرب إلى الله عز وجل بحبهما، ولكن قوما يتأكلون من الناس. نعم. وهذا الأثر أيضا عن الحسن بن صالح بن حي، سأل جعفر بن محمد، وهو جعفر بن الصادق، هو جعفر بن محمد الصادق الذي مر في الأثر السابق، يقول الحسن بن صالح بن حي: سألت جعفر بن محمد وهو جعفر الصادق عن أبي بكر وعمر فقال: أبرأ من كل من ذكرهما إلا بخير، تبرأ من كل من ذكرهما بشر إلا من ذكرهما بخير. فقال له الحسن المصطفى: لعلك تقول ذاك تقية، يعني مدارات باب المدارات. فقال: أنا إذا من المشركين إن كنت كاذبا، أنا إذا من المشركين، ولا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إن لم أتقرب إلى الله عز وجل بحبهما، ولكن قوما يتأكلون بين الناس، يعني يتأكلون، يعني ينالون شيئا من الدنيا ويأكلون، يكون في شيء من المناصب عند الرافضة وأهل البدع، ويظهرون محبة أهل البيت، وهم يعادون أهل البيت ويسبون الصحابة حتى يبقون في مناصبهم إذا في الدولة الرافضية وما أشبه ذلك، يبقون في مناصبهم إذا صاروا يسبون الشيخين ويتأكلون. ولهذا قال: ولكن قوم يتأكلون بنا، ويبقون في مناصبهم وينالون بها الدنيا، ويدعون أنهم يزعمون أنهم يحبون أهل البيت، وأهل البيت براء منهم. نعم. وقال أبو خالد الأحمر: سألت عبد الله بن حسن بن الحسين رضي الله عنهما عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: صلى الله عليهما ولا صلى على من لا يصلي عليهما، ونحن غدا براء ممن جعلنا طعمته. نعم. وهذا الأثر عن أبي خالد الأحمر، وأيضا هذا مخرج من أهل البيت، قال: سألت عبد الله بن الحسن بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن أبي بكر وعمر، فقال: صلى الله عليهما. والصلاة أصح ما قيل فيها ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى، فهي دعاء، دعاء وسؤال الله أن يثني عليهما في الملأ الأعلى. قال: ولا صلى على من لا يصلي عليهما، دعاء، والرافضة لا يصلون عليه، فهو يدعو على الرافضة. ونحن غدا براء، نحن أهل معاشر أهل البيت براء ممن جعلنا طعمته، يعني جعل البيت طعمة له، يعني جعلهم طعمة له، يزعم أنه يحب أهل البيت ويسب الصحابة، فجعلهم طعمة له، كأنهم طعمة مضغة يمضغهم الناس في أفواههم ويتأكلون بهم، جعلوا البيت طعمة، وجعلوا محبة البيت تقية، وأهل البيت براء منهم. نعم. وقال محمد بن علي بن الحسين: من فضلنا على أبي بكر وعمر فقد برئ من سنة جدنا صلى الله عليه وسلم، ونحن خصماؤه غدا عند الله عز وجل. وهذه المقالة أيضا لأهل من أهل البيت، مخرجها من أهل البيت. قال محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: من فضلنا على أبي بكر وعمر، يعني من فضل عليا وآل البيت على أبي بكر وعمر، فقد برئ من سنة جدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول جدهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج عليا فاطمة وأنجبت الحسن والحسين، فيكون الحسن والحسين جدهما النبي صلى الله عليه وسلم، ومحمد وعبد الله بن الحسن والحسين سلالة الأولاد من سلالة الحسن والحسين، يكون جدهم النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول عبد الله، فيقول محمد بن علي بن الحسين: من فضلنا على أبي بكر فقد برئ من سنة جدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جد الحسن والحسين، ونحن خصماؤه غدا عند الله عز وجل. وهذا يدل على أن الرافضة مفترون على الله. نعم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة، أين لقيتهم؟ فاقتلهم فإنهم مشركون. قلت: يا رسول الله، وما العلامة فيهم؟ قال: يقرضون كبد. قلت: يا رسول الله، وما إيش؟ وما العلامة فيهم؟ العلامة بالمين. نعم. وما العلامة فيهم؟ قال: يقرضونك بما ليس فيك، ويطعنون على السلف. وهذا لم يذكر المخرج، لكن في صحته نظر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على فرض صحته يقول: قال علي بن أبي طالب: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي قوم لهم نبز، يعني لقب يقال لهم الرافضة، سيأتي قوم لهم لقب، يعني يلقبون بالرافضة. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم عليا يقول: أين لقيتهم؟ فاقتلهم فإنهم مشركون. وهذا صريح لو صح صريح في كفر الرافضة. قال قلت يا رسول الله وما العلامة فيهم؟ مش علامة ما علامتهم؟ قال يقرضونك أو يقرضونك بما ليس فيك، يعني يثنون عليك بما ليس فيك ويطعنون على السلف، هذه علامتهم. علامتهم يثنون على أهل البيت بما ليس فيهم، يعني يزيدوا في مدحهم ويطعنون على السلف من الصحابة. هذا لو صح لكان صريح في كفر الرافضة، لكن هذا يحتاج إلى ثبوت، يحتاج إلى ثبوت الحديث. والمؤلف ما ذكر سنده هنا، يحتاج يرجع إلى سنده لعله في الإبانة الكبرى ثم ينظر فيه، وينظر أيضا تخريجه من خرجه. والأقرب أنه لا يثبت، الأقرب أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو صح، لو صح لكان فيصل، كان فيصلا في كفر الرافضة. لو صح لكان صريح في كفر الرافضة، ما في إشكال وأنهم مشركون، ولم يحصل أدنى شك، ولكن في ثبوته نظر. نعم. وقال علي رضي الله تعالى عنه: تفترق هذه الأمة على 72 فرقة، شرها فرقة تنتحل حبنا وتخالف أمرنا. نيب هذا مأخوذ من الحديث، هذا المقال لعلي رضي الله عنه مأخوذ من الحديث: وستفترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. هنا قال تفترق هذه الأمة على نيف، والنيف العدد من 3 إلى 10، من 3 إلى 10 مثل البضع، يعني يزيد على 70 ولا تصل إلى 80. والحديث دل على أن النيف 3، ستفترق هذه الأمة على 73، والمراد بالنيف 3، الثلاث فوق 70. يقول تفترق هذه الأمة على نيف 72 فرقة، شرها فرقة تنتحل حبنا أهل البيت. تنتحل يعني تزعم وتدعي حبنا وتخالف أمرنا. وشر فرق هذه الأمة فرقة تدعي حبنا أهل البيت، والمتكلم علي، حبنا أهل البيت وتخالف أمرنا، فيدعون حبنا ونفارقها ويخالفون أمرنا وهم الرافضة. نعم، فدل على أن الرافضة من شر الفرق. نعم. وقال علي رضي الله تعالى عنه: يهلك في رجلان، محب مفرط ومبغض مفتر. نعم، وهذا واقع، هذه المقالة قال يهلك في رجلان، محب مفرط ومبغض مفتر. فالمحب المفرط الرافضة والسبائية الذين جعلوا عليا، الذي جعلوا قالوا بعصمة علي، وقالوا هو العصمة، وقالوا إنه إمام، الإمام المعصوم. والرافضة والمخطئة كذلك يزعمون أحبوه وأفرطوا في حبه، وهم يقولون إن يزعمون أن جبريل أرسله الله إلى علي فخان وأوصل الرسالة إلى محمد، ويقول خان الأمين جبريل وصفه، وصدها يعني الرسالة عن حيدرة عن علي. هؤلاء يزعمون أنهم محبون لكنهم مفرطون، الإفراط هو الزيادة، زادوا حتى عبدوا حتى جعلوه نبيا. والسبائية يزعمون أنهم يحبونه، أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي، حتى سجدوا له وقالوا أنت الإله، عبدوه. فلما رأى ذلك حفر حفرا في الأرض، خد خدودا وجاء بالحطب وأظلمها نارا وألقاهم فيها، وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، قنبرا مولاه، فألقاهم في النار. فلما ألقاهم في النار قالوا هذا هو الإله، هذا هو الإله. زادوا بعضهم والعياذ بالله، زادوا في كفرهم، قال هذا هو الإله يلقي يعذب بالنار، نعوذ بالله. فهؤلاء هلكوا، هلك في علي الذين ألهوه وجعلوه إلها، أو الذين جعلوه هو النبي، أو الذين جعلوه معصوما، والذين عبدوه من دون الله، هذول هلكوا، لأنهم مفرطون محبون لكن أفرطوا في المحبة. والثاني مبغض مفترد، وهم الخوارج والنواصب الذين كفروا عليه وقال أنت كافر، كفرت، حكمت الرجال في دين الله لما جاءت مسألة التحكيم. فالخوارج أبغضوه وزادوا في البغض حتى كفروه وجعلوه كافرا، والروافض غلوا في حبه وأفرطوا حتى عبدوه وجعلوه إلها أو نبيا أو معصوما. فهلك هؤلاء وهلك هؤلاء، هلك رجلان، المراد بالجنس، المراد بالرجلان الجنس، جنس الرجل الأول جنس الرافضة، محبون مفرطون زادوا حتى جعلوه إلها أو نبيا أو معصوما فهلكوا، وجنس الرجل الثاني جنس الخوارج الذي نصبوا العداوة لعلي وأهل البيت حتى كفروا عليا وقالوا إنه كافر، هلك هؤلاء وهؤلاء، وهدى الله أهل الحق فلم يجعلوه إلها ولم يعبدوه من دون الله ولم يعادوه كما عادت الخوارج، لم يغلو في حبه كما تزعم الروافض، ولم يغلو في بغضه كما فعلت الخوارج، بل أنزلوه منزلته وتولوه وقالوا هو خليفة الراشد هو الخليفة الثالث وهو لا ليس بنبي ولكنه صحابي جليل من الخلفاء الراشدين ومن أهل البيت وليس بمعصوم، وهو مرتبته المرتبة الرابعة، هو رابع الخلفاء الراشدين ومرتبته في الخلافة في الفضل كمرتبته في الخلافة، وأنزله منزلته التي أنزله الله التي دلت عليه النصوص بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، فصار الناس إلى الطوائف، طائفة غلوا فيه حتى عبدوه وهم الروافض فهلكوا، وطائفة كفروه وهم الخوارج فهلكوا، وطائفة توسطوا وهم الحق الذين أنزله منزلته بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب فحبوه وتولوه ولم يعبدوه مع الله ولم يدعوا عصمته ولم يعادوه كما عادته النواصب، وإنما تولوه وأنزله منزلته بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال أخبرنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال لي أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه: يا أبا الحسن، إذا رأيت رجلا يذكر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. نعم، وهذا السند إلى الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، يقول عبد الملك بن الحميد الميموني بن عبد الحميد الميموني قال لي أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: يا أبا الحسن، كنية عبد الملك بن حميد، إذا رأيت رجلا يذكر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام، يعني اتهمه أنه أن في صحة الإسلام هنا متهم، لأن هذا يدل على النفاق ومرض في القلب، ولهذا يقول العلماء إن حب الصحابة دين وقربة، دين وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، كما قال طحاوي رحمه الله: يقول حب الصحابة دين وقربة وإحسان، دين يدين الله الإنسان به بحب الصحابة، وقربة يتقرب إلى الله وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة: إذا رأيت رجلا يذكر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسوء ويعيبه فاتهمه على الإسلام، يتهم في إسلامه نظر، متهم في إسلامه، ليس إسلامه بسليم، بل هو متهم هل هو مسلم أو غير مسلم، وهذه شهادة من إمام أهل السنة والجماعة بأن من يذكر أصحاب النبي بسوء ويعيبهم أن في صحة إسلامه نظر. نعم. وقال علي بن أبي طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يخرج قبل قيام الساعة قوم يقال لهم الرافضة براء من الإسلام. نعم، وهذا رواه عبد الله بن إمام أحمد في السنة، وفي صحته نظر، لأنه لو صح لكان دين على كفر الرافضة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج قبل قيام الساعة قوم يقال لهم الرافضة، تسمو فيه يعني تسميتهم بأسمائهم، قال لهم الرافضة، يعني في صحة هذا الحديث نظر، يقال لهم الرافضة براء من الإسلام، يعني أنهم خارجون من الإسلام، وهذا يحتاج إلى ثبوت، لكنه لو صح لكان دليل على كفر الرافضة. نعم. طيب، وفق الله جميع أطاعته، وزق الله جميع المنافع، والأمر الصالح، صلى الله على محمد وآله وصحبه. أحسن الله إليكم وأثابكم، ونبدأ بالأسئلة التي جاءت عن طريق الشبكة. هذا يقول فضيلة الشيخ: إذا كان الشخص يظهر الدعوة إلى السنة غير أن له بطانة من أهل الأهواء هل يحذر منه؟ إيش غير إيش؟ غير أن له بطانة من أهل الأهواء هل يحذر منهم من يعرف حقيقة أمره؟ إيش أعد السؤال إذا كان رجل من السنة؟ هذا شخص سائل من الإمارات. نعم. يقول إذا كان الشخص يظهر الدعوة إلى السنة. نعم. غير أن له بطانة من أهل الأهواء، هل يحذر منه من يعرف حقيقة أمره؟ وإذا سكت فهل يخرج من التبعة؟ نعم. هذا الرجل الذي يزعم أنه من أهل السنة أو يظهر السنة وله بطانة من أهل الواقع ومن أهل البدع، ينصح أولا، ينصح بين صرف يحذر منه. وكما سمعنا في الآثار والنصوص مرتنا الكثيرة تحذير من أهل البدع، وأن كثيرا من هذه الآثار التي مرتنا فيها أن من تبع جنازة مبتدع لا يصلون عليه، ومن زار كذلك لا يصلون عليه، ومن جلس معه لا يصلون عليه، وهذا يتخذهم بطانة له أهل الأهواء، فهذا ينصح، فإن لم يقبل النصيحة فإنه يهجر ولا يسلم عليه ولا تجاب دعوته ولا يزار حتى يتوب من جعل أهل الأهواء بطانة له. الواجب إبعاد أهل الأهواء، وما جعلهم بطانة له إلا لمرض في قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. كيف يتخذ أهل البدع وأهل الفسق وأهل الكفر بطانة له؟ نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول سائل من الكويت، يقول ما صحة قول إن بعض الصحابة قد يعذب في الآخرة؟ قد يعذب؟ يعذب. من القائل هذا؟ هذا من كيسه، هذا القائل هذا الكلام. لا يجوز الإنسان أن يأتي بشيء من عنده. الصحابة رضوان الله عليهم هم أفضل الناس وخير الناس، لا كان ولا يكون بعدهم، وليس الواحد منهم معصوم، الواحد ليس منهم معصوم، لكن الله زكاهم وعدلهم ووعدهم بالجنة، وإذا صدر الذنب من الواحد منهم فقد يوفق للتوبة، وإذا لم يوفق للتوبة فقد يغفر له بالحسنات العظيمة التي سبق إليها كجهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته له وتبليغه شرع الله ودين الله، أو يغفر له بالحسنة الماحية، أو بمصائب تصيبه، أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هم أولى الناس بها، هذا في الذنوب المحققة. فهذا القائل عليه أن يتوب من هذه المقالة، الواحد يعذب، من الذي قال لك أنه يعذب؟ هذا أمر هذا عند الله عز وجل، ليس لك أن تقول هذه المقالة، بل واجب عليك أن تترضى عن الصحابة وتغض عما شجر بينهم، تكف عما شجر بينهم، وتعتقد أنهم خير الناس، وإن كان الواحد منهم ليس بمعصوم، لكن الذنوب المحققة إذا كان الواحد من الناس غير الصحابة قد يعفو الله عنه بالذنب المحقق، إذا تاب تاب الله عليه، وإن لم يتب قد يمحى عنه الذنب بالحسنات الماحية، وقد يمحى عنه بالمصائب، وقد يمحى عنه بالشفاعة، وقد يعفو الله عنه تحت المشيئة إن الله لا يغفر الذنوب. هذا غير الصحابة، الصحابة أولى الناس بهذا، فكيف تقول أن الصحابة الواحد يعذب منهم؟ الواحد ليس الإنسان يقول مثل هذا الكلام. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل من الإمارات يقول ما حكم من يعقد مجالس لعوام المسلمين في ذكر الفتنة التي وقعت بين الصحابة في أسلوب قصصي؟ هل يعد؟ ما حكم من يعقد مجالس لعوام المسلمين في ذكر الفتنة التي وقعت بين الصحابة بأسلوب قصصي؟ هل يعد هذا الفعل من منهج أهل السنة والجماعة؟ وجزاكم الله خير. هذا مبتدع، يجب تحذيره، يجب عليه أن يتوب، ويجب على ولا يذكر قصص حصلت بين الصحابة للعامة، وإنما يجب عليه كما قال الشيخ ابن تيمية أن يترضى عن الصحابة وأن يكف عما شجر بينهم، وهذا لم يكف، هذا منهج أهل البدع، هذا مبتدع، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يكف عن هذه المجالس، يعقد مجالس لتعليم الناس دين الله عز وجل وللترضي عن الصحابة ولقراءة التاريخ، يقرأ مختصر السيرة للإمام محمد بن عبد رحمه الله، ينظر هذا التاريخ كيف تكلم عن الصحابة، ينظر مختصر السيرة للإمام عبد الله بن محمد، يقرأ كتاب العواصم والقواصم لابن العربي، ينظر مقالته في الصحابة، هو يعقد مجالس ويذكر النزاع والخلاف والذي شجر بين الصحابة، هذا خلاف مذهب السنة والجماعة، مذهب السنة والجماعة كما قال الشيخ ابن تيمية الترضي عن الصحابة والكف عما جرى بينهم، وهذا لم يكف، هذا نشر، فيكون مخالف لما ذهب السنة لمنهج السنة والجماعة، ويكون مبتدع، عليه أن يتوب من بدعته، والواجب هجره وعدم حضور مجالسه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من الأخوة الحضور يقول: هل يجوز للعامي أو المبتدئ في طلب العلم أن يخالط أهل الأهواء والبدع أو يلزمه هجرانهم؟ أن يرافق إيش؟ أن يخالط أهل الأهواء والبدع. نعم. أو يخالطهم أو هل يلزمه هجرانهم؟ نعم، ليس الإنسان أن يخالط أهل الأهواء، كما سمعتم في الآثار الواجب البعد عن أهل الأهواء والبدع، لا يجالسهم إنسان ولا يخالطهم ولا يزورهم ولا يزورونه ولا يجيب دعوتهم حتى يتركوا بدعتهم، لأن لا يعدوه، هم يعدونه كما يعد الصحيح الأجر. الواجب عليك أن تخالط أهل السنة والجماعة، تبتعد عن البدع، لا تجالسهم ولا تخالطهم ولا تسمع كلامهم ولا تجيب دعوتهم ولا تزر مريضهم ولا تغسل ميتهم ولا تتبع جنازته، كما سمعت في الآثار عن العلماء وعن الصحابة في هجر أهل البدع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الفاسق المجاهر والمبتدع لا غيبة له مطلقا أم المقصود فيما جاهر به فقط؟ نعم، المقصود فيما جاهر به، بدعته التي جاهر فيها أو معصيته لا غيبة له. إذا كان يظهر بدعة الرافضة تقول هذا رافض، إذا كان خارجي تقول هذا خارجي، إذا كان معتزلي تقول معتزلي، إنه ظهر هذا. وكذلك المعصية غير البدعة، إذا كان يشرب الدخان في الشارع أمام الناس لا غيبة له، تقول ولو كان غائبا فلان يشرب الدخان، ولا تكون غيبة، لأنه هو الذي فضح نفسه يشرب الدخان أمام الناس، شاهر ظاهر كما يقول. إذا كان حلق لحيته تقول فلان يحلق لحيته، لأنه حلق لحيته أمام الناس كل ينظر إليه، هو الذي أظهر فسقه. أما الشيء الذي أخفاه ولم يظهره لا يتكلم فيه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: في بلادنا بعض الناس يقولون الغاية تبرر الوسيلة، وعلى هذا يتخذون في سبيل الدعوة الوسائل المختلفة، أحيانا يخالفون السنة ويتركونها، فهل الدعوة تكون على منهج السلف الصالح فقط؟ نرجو توجيهكم وجزاكم الله خير. نعم، أقولهم الغاية تبرر الوسيلة ليس على إطلاق، ليس بصحيح، بل ينظر في الغايات وينظر في الوسائل، هذا ليس على إطلاقه، بل هذا ينظر في كل مسألة، في كل مسألة مستقلة ينظر في وسائلها وغاياتها، وليس الإنسان يتخذ منهجا في الدعوة مخالف منهج السنة والجماعة، بل واجب عليه أن يترسم خطى منهج السنة والجماعة في الدعوة إلى الله باللين، وما دلت عليه النصوص منهج السنة والجماعة الدعوة إلى الله أولا تدعو إلى الله عز وجل، وتبدأ بالأهم فالأهم، فإذا كان الذي تدعوه مشرك تحذره من الشرك وتدعو إلى التوحيد، ولا تدعوه تقول ترك الدخان وترك الخمر وهو مشرك، ما يفيده لو ترك الدخان والخمر وهو مشرك، ابدأ بالأهم، ابدأ بالتوحيد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل في مكة وأقام فيها 13 سنة يدعو إلى التوحيد، ولم أمهم بالصلاة ولا بالصيام ولا بالزكاة ولا بالحج حتى ثبتت العقيدة، ثم أيضا الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، الحكمة واللين والرفق، ولا بد يكون الإنسان عنده علم، عنده علم قبل أن يدعو، وعنده حلم في حال الدعوة، وعنده صبر بعد الدعوة، علم قبل الدعوة وحلم في حال الدعوة وصبر بعد الدعوة. إذا كان الإنسان له منهج يخالف هذا المنهج هو منهج باطل، يعني هذا يخالف المنهج الذي رسمه الله تعالى، رسمه القرآن الكريم ورسمه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال من الشبكة يقول: فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك، إني أحبك في الله، والسؤال: أحبك الله الذي أحبتك الله سبحانه وتعالى وتحب في الأنام، ما حكم من أتاه أكل مما يسمى مجالس الحسينيات في أيام عاشوراء، هل يقبل الأكل أم يرده جزاكم الله خير؟ لا يقبل الأكل، مشاركة أهل البدع والمشركين في بدعهم وفي موالد والموالد في وقت المولد، يهدي هدية في وقت المولد أو يأكل طعام أهل المولد أو الحسينيات، هذا لا يجوز، هذا مشاركة لأهل البدع في بدعتهم وإقرار لهم على بدعتهم وترويج لبدعتهم ونشر لها، فالواجب هجرهم وعدم قبول هداياهم وعدم قبول ما يقدم في أعيادهم، لأن هذا من البدع. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما رأيكم في من يقول بأن ردود العلماء على أهل البدع ودعاتها في هذا الوقت تقوي شوكة الأعداء وتشق صفوف المسلمين؟ ليس بصحيح، هذا باطل. الرد على أهل البدع تضعف بدعتها. إذا سكتنا زادت بدعتهم وقويت. معنى هذا يريد أن نسكت حتى تظهر البدع وتتقوى ولا يوجد من يرد عليها، هذا من أبطال الباطل. تقوى بدعتهم إذا سكت أهل السنة والجماعة، إذا سكتوا ظهرت البدع وانتشرت وقويت. لكن إذا رد عليها أهل السنة وبينوها وكشفوا عوارها وأبطلوها اندثرت وخفيت، هذا باطل. نعم. وهذا يقول أحسن الله إليكم، هذا سؤال في الشبكة، يقول هل يجوز لنا نحن أهل السنة والجماعة في الخارج أن نأتم بالشيعة والصوفية في مساجدهم المنتشرة إذا غلب على الظن كونها لهم؟ لا تأتم بهم ولا تصلي معهم، ولكن عليك أن تدعوهم في وقت آخر في غير وقت الصلاة. أما أن تصلي معهم وتصلي بهم لا، إنما صلي بأهل السنة والجماعة، صلي في مسجدك، وإذا دعت الحالة أو الضرورة إلى الصلاة معهم فإنك تعيد الصلاة، ما تصح الصلاة خلفهم، خلف من بدعته مكفرة، وإنما تزورهم في وقت للدعوة في وقت آخر غير وقت الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم، يقول قول من يقول بأن الذي يرد على دعاة البدع ويذب عن السنة يعتبر مجاهدا في سبيل الله، هل هذا صحيح؟ نعم، نوع من الجهاد في سبيل الله. الجهاد أنواع، أعلاه جهاد الكفار بالسلاح، وجهادهم بالمال، وجهاد ومن الجهاد جهاد أهل البدع، وجهاد الفساق بالإنكار عليهم، وجهاد النفس. فالجهاد أنواع، جهاد النفس تجاهد نفسك حتى تعبد الله مخلصا له الدين، وحتى تؤدي فرائض الله، وحتى تنتهي محارم الله عن محارم الله، وحتى تقف عند حدود الله، وحتى تستقيم على دين الله. هذا جهاد النفس أول. من لم يجاهد نفسه لا يستطيع أن يجاهد غيره. جاهد نفسك أول، ثم جهاد الكفار، جهاد الفساق وأهل البدع بالرد عليهم وبيان شبههم والتحذير منهم، وجهاد ثم جهاد الكفار. فهو جهاد أنواع، جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد الفساق وأهل البدع، ثم جهاد الكفار بالمال وبالنفس. نعم. أحسن الله إليكم، هذه سائلة تقول كنت نصرانية وبعد ذلك أسلمت والحمد لله، ويوميا أصلي ركعتين شكرا لله على نعمة الإسلام. ويومي يوميا نعم تصلي ركعتين. نعم. تقول أريد معرفة هذه الصلاة، صلاة الشكر، هل هي بدعة أو لا؟ أفتوني وجزاكم الله خير. الحمد لله الذي هداك للإسلام، نسأل الله لك ونسأل الله لنا ولك الثبات على دين الإسلام. هذه نعمة عظيمة، نهنئك على هذا الخير العظيم الذي من الله عليك به، فعليك أن تشكر الله، وعليك أن تستقيمي على دين الإسلام، وأن تكثري من الأعمال الصالحة، وأن تخالطي الأخوات من أهل الخير ومن أهل السنة والجماعة، وأن تحذري مخالطة المبتدعات، وأن تبتعد عن أهل الكفر والضلال. وأما صلاة ركعتين في كل يوم لا أعلم لهذا أصلا. صلاة الشكر أن تكون مرة، يعني إذا صليت مرة بعد أن هداك الله الإسلام كفى، وعليك بعد ذلك أن تكثري من الأعمال الصالحة، نوافل ما تستطيعين، صلاة الليل وصلاة الضحى والسنة الرواتب وسنة الوضوء وتحية المسجد، وكذلك صيام النوافل يوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، ويوم التاسع والعاشر من شهر محرم، وتسعة ذي الحجة، وستة من شوال، ونوافل العمرة ونوافل الحج، والصدقات والإحسان إلى الناس والدعوة إلى الله ونفع الناس بما تستطيعين، تكرم الأعمال الصالحة ويكفي. نسأل الله لنا ولك الثبات. أحسن الله إليكم، وهذا يقول قول الشيعة إن القرآن محرف، وقد وردت نصوص بأن القرآن في آخر الزمان لا يبقى منه شيء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يقولون نحن في آخر الزمان، وقد حديث أن العلم يرفع وهو القرآن ينزع أو يمحى، فكيف يرد عليهم وجزاكم الله خير؟ نعم، وهم الشيعة قالوا إنه مرفوع حتى في زمن الصحابة، قالوا ما بقي إلا ثلث، ما بقي إلا الثلث. ما جاء في الحديث أن القرآن يرفع في آخر الزمان، هذا من أشراط الساعة الكبار، من أشراط الساعة الكبار في آخر الزمان، إذا ترك الناس العمل به رفع القرآن، رفع من صدور الرجال ومن المصاحف نعوذ بالله يتركوا العمل به فيصبح الناس فلا يجدون في صدورهم آية ولا في مصاحفهم آية. هذا في آخر الزمان بعد خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج وشرط الساعة الكبار، ومنها نزع القرآن من الصدور المصاحف ومن هدم الكعبة ومن الدخان من طلوع الشمس من مغربها خروج الدابة وآخر ذلك النار. هذا في آخر الزمان الشرط الكبار، ما خرجت الشرط الكبار حتى يقول الرافضة هذا، ما خرج المهدي ولا الدجال ولا عيسى ولا نزل عيسى، إنما هذا في آخر الزمان بعد ذلك. نعم، هذا يدل على بطلان قول هؤلاء. نعم، أحسن الله إليكم وأثابكم وجعل ما قدم في ميزان حسناتكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.